السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء من الإخوة والأخوات، أي حد يرسل أي رسالة يعني يتبين منها أن الصوت واضح. بارك الله فيكم، رضي عنكم وأحسن إليكم. سبحان الله، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء الثاني من دورة لتسكنوا، والحديث فيه إن شاء الله تعالى عن هذه القضية الكبيرة اللي عاملة لنا مشاكل في البيوت، وقد علمنا بأنها عاملة مشاكل في البيوت من خلال الاستقراء والتتبع حالات الاستشارات التي تأتينا كثيرا واللي بسمعها والمشاكل التي عرضت علينا. فقد وصلنا إلى مشكلة من أكبر المشكلات، ألا وهي مشكلة الصمت ما بين الأزواج، أو عدم الإنصات ما بين الأزواج، أو نسميها الخرس الزواجي اللي موجود في كثير من البيوت. طبعا قبل ما نطرح اي هذه المشكله، انا عاوز بس يعني اقول للناس احنا ازاي بنتعامل مع المشكلات اولا، وبعد كده ندلف للدخول الى موضوعنا ان شاء الله تعالى. انا لما بتعرض علينا مشكله عشان نقدر نحلها، احنا عندنا عده قواعد علميه لحل اي مشكله، سواء المشكله دي بين زوجين، بين اخ واخت، بين اب وام، ما بين ولد وابيه، ما بين بنت وامها، ما بين اتنين جيران، ما بين اي حد. اول حاجه بنعملها لابد ان احنا نحدد المشكله بدقه عشان نفرق ما بين الاعراض وما بين المشكله، توصيف المشكله. لان في بعض الناس عندها خلط، الانسان لما يصيب الصداع ده اسمه عرض وليس بمرض، والعرض ده بيأتي يا إما بسبب الجيوب الأنفية أو قاع الأذن الوسطى، قاع الأذن، أو يأتي بسبب العين أو بسبب الإمساك أو ضغط أو إرهاق أو عندنا أسباب كثيرة جدا جدا للصداع. ولكن إيه السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك عشان نقدر نشخص بقى المشكلة بتاعتنا ونعرف إيه السبب الذي أدى لوجود هذا الصداع؟ لازم نبحث عن الأسباب. فقبل ما بندور على الأسباب، احنا بنحدد المشكله بمنتهى الدقه. زي مثلا الزوجه تقول مشكلتي مع زوجي انه متعدد العلاقات، او الزوج يقول انا مشكلتي مع زوجتي انها زوجه عنيده ومجادله. يبقى احنا كده حددنا المشكله بمنتهى الدقه. بعد تحديد المشكله لابد ان احنا نتعرف على اسباب المشكله، وهل هذه الاسباب اسباب داخليه جوه الاسره ولا اسباب خارجيه؟ لان ممكن يكون اسباب المشكلات ما بين الزوجين الاعلام اللي انت بتتفرج عليه واللي زوجتك بتتفرج عليه، وبنبدا نغير قناعاتنا ونبدا نقتنع بالافكار التي تطرح. بعض الناس بيكون اسباب مشكلته تدخل الوالد او الوالده او الاصدقاء او الاصحاب او ما شابه، ولذلك لازم ندور هل المشكله دي اسبابها داخليه او اسباب خارجيه، والاسباب دي هل منها اسباب مجتمعه داخليه وخارجيه مع بعض، ولا ده منفرد ان هي خارجيه وحاله تانيه اسبابه داخليه. يبقى احنا بندور الاول عشان نحل اي ازمه نحدد المشكله نتعرف على الاسباب. بعد ما نتعرف على الاسباب بندرس الاثار المترتبه على وجود المشكله دي. المشكله دي سببت نوع من البعد والتنفر ما بين الزوجين مثلا، او دي الاثار المترتبه، خلت البيت دايما مشحون وفي نوع من التوتر والصوت العالي، ونتلكك لبعض على اقل الكلمات، وبيحصل في نوع من الهجر، وكل واحد نايم في حجره، والاولاد بتتوتر والاسرتين بيتوتروا، وبينعكس ذلك على الاطفال، فبيتعاملوا في الفصول والمدارس باضطرابات في الشخصيه او اضطرابات في السلوك، وتؤدي الى مشاكل اكبر زي ما احنا ماشيين بالترتيب كده. يلا نتعرف على الاسباب. طيب بعد ما عرفنا الأسباب وعرفنا الآثار المترتبة، بنبدأ نحلل المشكلة لمجموعة من الأجزاء، جزء أصغر وأوسط وأكبر عشان يسهل علينا حلها. طيب، وبعد كده بنحط مجموعة من الحلول البديلة. الطلاق حل، الطلاق مرتان فإمساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، والخلع الشرعي حل اللي ربنا عز وجل قد أحله، وعندنا الضرب حل، وعندنا الهجر حل، وعندنا الوعظ حل، وحكم من أهله وحكم من أهلها حل. كل دي حلول شرعية، وان احنا كل واحد يبقى في البيت عايشين مع بعض، بس احنا مسقطون بعض الحلول، وهو حل، وفي حلول واقعية وحلول غير واقعية. وفي الاخر لازم طبعا نسمع الطرفين، وبعدين بنجمع الطرفين مع بعض تاني، نسمع الطرفين كل طرف لوحده الاول، وبعد كده بنجمع الاطراف كلها مع بعضها، ونبدأ نطرح القضية ونقف على اسبابها ونتكلم عن اثرها ونحللها المجموعة من الاجزاء، وبعد كده بنحط مجموعة من الحلول البديلة ونقول الحل ده ينفع مع الحالة دي. هي دي الطريقة بتاعتنا في حل المشكلات والازمات. طيب، وطبعا بنعطي برامج علاجية وارشادية اللي هي التطبيقات العملية. احنا عندنا بقى مشكلة، عشان نطبق الكلام ده على المشكلة اللي احنا فيها، احنا عاوزين نقول دي مشكلة عامة، فاحنا هنتكلم فيها كلام عام، ويبقى فيها نصائح عامة ونصائح للزوج ونصائح للزوجة. بس عشان نحل اي ازمة واي مشكلة، لازم ان احنا الاول احنا قلنا بنحدد المشكلة، وبعد كده بنتكلم على الاسباب التي ادت لوجود المشكلة دي، وازاي نضع لها مجموعة من الحلول اختصارا. فاحنا بنتكلم الليله على مساله عدم التواصل ما بين الزوجين، او الانصات ما بين الزوجين، او الخرس الزوجي اللي موجود في كثير من البيوت. الانصات بين الزوجين بيعتبر من الامور المهمه جدا جدا في الحياه الزوجيه. وعشان تعرف اهميه الانصات ما بين الزوجين، ان احنا نسمع بعض ما نقطعش بعض، ويحصل في نوع من التواصل وما يبقاش في خرس زواجي، تعال اقول لك ان الكلام اللي بيحصل ما بين الزوج والزوجة، لو انه كلام نافع، ده هو الجسر الممتد لقلب الزوج والزوجة. يبقى الكلام جسر بين قلبين، وهو وسيلة مهمة جدا للتعبير عن المحبة وعن الألفة ما بين الزوجين، وعن التقدير وعن التوقير وعن الإجلال وعن التعظيم، وبيؤدي يساهم في التعبير عن الأفكار وعن العواطف وعن الانفعالات، وده بيسبب مزيد من الألفة ما بين الزوجين. لأن الزوجة لو مشاعرها متغيرة منك كزوج، وهي ما قالتش ليك أنا زعلانة من كذا، أنا متضايقة من كذا، ولو الزوج نفس الكلام في بعض الأشياء بتغضبه، ولم يتكلم عنها، ولم يبث شكواه، وما قالش المشاعر اللي عنده، ولا أظهر ذلك في كلامه، فبلا شك وسكت مع نفسه فترة، وكل واحد واخد جنب، الفجوة بتكبر، ونيجي بعد كده نقول هو إيه السبب في وجود هذه المشكلة ما بين الزوجين؟ إيه اللي أدى لوجود هذه المشكلة ما بين الطرفين؟ عشان كده بنقول الكلام ما بين الزوجين، وهذا التواصل يؤدي إلى ارتباط القلبين، قلب الزوج وقلب الزوج. وكلما سمح أحد الزوجين للآخر بالحديث وكان منصتا لكلامه، ده يساعد في زيادة التواصل واستدامة الحب والتفاهم ما بين الزوجين، وبلا شك بأن ده يؤدي إلى زيادة المحبة بين أفراد الأسرة، ما بين الزوج والزوجة وما بين الأولاد، وكذلك الأسرتين اللي هي عائلة الزوجة وعائلة الزوج. ومن فوائد التواصل ما بين الزوجين والإنصات، إن احنا نسمع بعض، إنصات الزوجين لبعضهما يساعد على الهدوء النفسي، يساعد على الهدوء النفسي، لأن أنا لما أخرج انفعالاتي وشعوري الداخلي وأنفس عما بداخلي، وبتكلم عن التوترات النفسية اللي جوايا اللي تعباني، ده بيسهل على الإنسان التخلص من العقد النفسية. ومهما كان نوع أو قيمة الكلام المسموع من أحد الزوجين، فده وسيلة من أعظم الوسائل الوقائية لمنع الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية أو الاضطرابات الشخصية التي انتشرت في الفترة الأخيرة. كثيرا ما عدت بسمع في الاستشارات كلمة اكتئاب، كلمة قلق نفسي، كلمة اضطراب القلق العام، بنشخص ده من السماع لما بنسمع ونسأل الأعراض ونعمل بعض المقاييس. عشان كده لما نتكلم وكل طرف من الطرفين بينصت ويصغي للآخر ويراه بعينه وهو بيتكلم ويسمعه بأذنه ويشعر بقلبه، بلا شك ده بيؤدي إلى الهدوء النفسي. لما أنا أخرج اللي جوايا، ما أفضلش أنا كاتم موقف بقالي شهرين ثلاثة وفجأة الزوجة تتفاجئ إن واحد طلع زي الصاروخ وقام منفعل بانفعال صعب جدا ويعبر بتعبير يعني غاية في السوء، وبعدين الزوجة تضرب كف على كف وتقعد تبكي. هو أنا عملت إيه؟ اسألي نفسك، هو اسألي نفسك، هي ألغاز؟ ما تتكلم يا حبيب قلبي، اتكلم يا قلبي البابا، قول لي يا حبيبي أنا زعلان من كذا، وهي نفس الكلام تقول له أنا كزوجة متأثرة بكذا وزعلانة من كذا. فاحنا عايزين يبقى عندنا مهارات للتعامل مع الخلافات، لازم نتعلم ده، يبقى عندنا مهارات للتعامل مع الخلافات، زي ما عندنا مهارات في التعامل مع الوالدين، مهارات في التعامل مع فريق العمل، مهارات في توليد الأفكار والحلول البديلة، يبقى لابد يكون عندنا مهارات يا حبيب قلبي للتعامل مع الخلافات اللي بتحصل بين حضرتك وبين الزوجة. وتعبر بقى. عشان كده دي من فوائد الكلام، أنت تتكلم مع زوجتك، وهي تتكلم معاك، وإحنا الاتنين ننصت ونصغي لبعض. وانا عاوزك ساعة الانصات والاصغاء حضرتك لابد تستخدم ثلاث جوارح، وانت نفس الكلام والزوج بيتكلم استخدمي ثلاث جوارح. سيبك من الموبايل والرد على الرسائل والرد على اصحابك، هذا بيعمل شيء من النفور القلبي ما بينك وبين الزوج. هو بيتكلم معاك، انا قاعدة عاملة كده ومطلوب منه هو يعمل كده، لا بص في موبايل ولا ماسك في ايد الريموت بتاع التلفزيون ولا بفتح التكييف ولا بشغل المروحه ولا القصص دي خالص، انما انا منصت، نوع من الاهتمام والتقدير للطرف الاخر. وبلا شك محتاجين ان احنا نستخدم ثلاث جوارح عند مساله الانصات اللي ربنا عز وجل ذكرها في القران، فقال سبحانه وبحمده: ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع اللي بيتكلم قدامي، أسمع بأذني وأصغي منتهى الإصغاء، ومع ذلك أراها بعيني أو أراه بعيني كزوجة، وبعدين أشعر بقلبي، ما بقاش ضد مشاعر الطرف الآخر اللي قاعد قدامي. طيب، كذلك من فوائد الإنصات ما بين الزوجين، ده بيساعد على تأكيد الذات وعلى الثقة في النفس، وهو من الحكمة المطلوبة لتيسير الحياة الزوجية، وإن الحياة تمشي وتصل بنا إلى بر الأمان. فما فيش حاجة اسمها إن واحد يتكلم والطرف الآخر لا. هذه نظرة فيها نوع من الأنانية ونظرة غير سوية. أنا عاوز الطرف اللي قدامي يتكلم ليساهم على تحقيق ذات المتحدث ومكانته. طيب، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي اولا عن الفوائد التي تؤدي الى يعني الاثار المترتبه او الفوائد التي تؤدي الى وجود السكن والموده والالفه والتوافق النفسي ما بين الزوجين والصحه النفسيه الجيده، الا وهي ان احنا لما نتكلم وننصت للطرف الاخر تعود علينا الفوائد العظيمه اللي احنا ذكرناها دي. طيب، بعد كده ياتي بقى الكلام، لماذا ينصت الزوجان لبعضهما؟ لماذا لا ينصت الزوجان لبعضهما؟ لما انا عملت يعني اعلان عن اللقاء وقلت يا جماعه احنا هنتكلم عن كذا كذا كذا، فقام واحد كاتب في التعليقات: وما فائده الكلام ده واحنا مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب وقاعدين نفكر طول النهار في الارزاق ومش عارف وهنعمل ايه؟ ده تفكيرك موصلك لكده. طب تعالى نفكر تفكير اعلى من ذلك، تعال نفكر تفكير أعلى من ذلك. تخيل إن كل إنسان بداخله شحنة من الغضب وزعلان من الطرف الآخر، سواء الزوج أو سواء الزوجة، وعامل له شيء من الضغط النفسي ومواقف يومية متكررة. أنا بشبه ده حال القلب بحال القدر اللي على النار اللي بتغلي فيه مية، في غليان داخلي وبعدين فجأة هينفجر. لما يصل لدرجة حرارة معينة وغليان شديدة هينفجر، هتنتقل الوعاء ده طاير في الجو، هو نفس الكلام حال القلب. لما يبقى مضغوط مضغوط مضغوط ما تقعد وتتكلم، لا لا لا لا لا، انا ما بتكلمش، انا اللي جوايا جوايا. طيب اللي احنا بقى بنطرحه بنقول لماذا لا ينصت الزوجان لبعضهما؟ طبعا في امور مشتركه بين الزوجين بتخلي الاثنين ما بينصتوش لبعض، او لو ظاهر ان هما بيتكلموا مع بعض بس الكلام كلام غير مريح. ومن ذلك الاسباب بقى التي ادت الى ان احد الزوجين ما بينصتش للاخر، ضعف القناعه باهميه الانصات بين الزوجين. هو مش مقتنع اذا انا لما اسمع الطرف الاخر ده هيعود عليا الفايده، مش داخل في دماغه ان الزوجه لما تنفس عما بداخلها هي بترتاح نفسيا، ان طبيعه المراه بتحب تتكلم اكثر من الرجل، ده مش واصل له، ما عندوش قناعه. او الزوجه نفسها تقول هنتكلم يعني في ايه، ما احنا عايشين بناكل وبنشرب وبنروح الشغل وبرجع من العمل، طب والمواقف المتتاليه اللي بتحصل كل يوم وملهاش حلول، طب المشاكل السلوكيه والاضطرابات اللي عند الاولاد دي مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها احنا كازواج. هو بقى بالنسبه له وبالنسبه لها عندهم ضعف القناعه باهميه الانصات ما بين الزوجين، عشان كده ما بينصتوش لبعض. كذلك من ضمن الاسباب اللي ما بتخليش في انصات ما بين الزوجين او تواصل، عدم توفر الظروف المناسبه والملائمه لتبادل الاحاديث والانصات لها، كالوقت يعني ان يحصل فيه عندهم وقت يحصل فيه نوع من الهدوء والسكينه والكلام مع بعض، مع ان دي ممكن تتعالج. لما اجي اقول له لا انا اجيب وقت منين؟ احنا كل الرجال مطحونين بلغه العامه كده، وكله مشغول بلا شك، وكله بيعمل، الا فئه ما بنتكلمش عليها اللي قاعده بلا عمل ومبلطجه، احنا بنتكلم على الناس اللي عندها مسؤوليه. كل الناس عندها مسؤوليات الا ما يستثنى. والطبيعي ان انت راجع من عملك، لا كزوجه منتظرك بين اربع جدران، وهي انت بتعمل في الخارج وهي بتعمل في الداخل. وهي منتظراك بقالها عدد من الساعات. فمحتاجه تنفس مع حد، خاصه لو ان الزوجه كانت زوجه اجتماعيه. وكان لها مهارات حياتية وانشغال مع النساء أو الأخوات أو في العيلة، فلما يجي فجأة تلتقى نفسها خلو ومحدش قاعد بيتكلم معاها ولا بيتناقش، لربما أدى ذلك إلى نوع من أنواع الاكتئاب، وقد سمعت ذلك كثيرا في الاستشارات. عشان كده ساعتها بقول اذهبي إلى دار قرآن، اعملي في بعض الأعمال الخيرية مع أخواتك، حاولي تتواصلي على الجروبات النسائية. ليه؟ عشان تخرج من هذه العزلة إلى هذا الاجتماع. فالبعض يقول أنا ما عندناش ظروف مناسبة، طب ما بعد الأولاد ما تنام تكلموا بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، وده وقت مناسب جدا، الجو هادئ جدا، صلي الفجر عشان يبارك لكما، واقعد أنت وزوجتك اتكلم. أنا بنزل من بدري، عندك أجازة يوم إيه؟ يوم الجمعة، خلاص يا حبيب قلبي خصص ساعتين يوم الجمعة أنت وزوجتك وأولادك تتكلموا مع بعض، وبعد كده أخلوا بزوجاتك ساعة تتكلموا مع بعض فيها، المهم الموضوع محتاج إلى ترتيب وإلى تنظيم، ليس إلا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قائم على شؤون الدولة الإسلامية كلها، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث أبي زرع وأم زرع قصت عليه قصة 11 امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصت لها وأصغى لها وشعر بمشاعرها وقعدت تتكلم، وهو يقول لها في آخر الرواية كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق، في بعض الروايات. وكان الدنيا مخصص في وقت لأهل بيتي، وإن لأهلك عليك حقا. طيب كذلك من الأشياء اللي بتخلي الإنسان لا ينصت أو الأسباب، انشغال أحد الزوجين بأمور متعددة كالقيام بواجبات المنزل أو طلب الرزق أو متابعة التلفزيون وغيرها من الشواغل. حتى لو أنت بتطلب رزقك وده مطلوب، أو الزوجة منشغلة بواجبات المنزل أو مع الأولاد، نخلي لنفسنا إن شاء الله يكون كل يوم نصف ساعة بس نفضفض فيها مع بعض، نتكلم مع بعض، نشرب فيها قهوة، نشرب فيها شاي، نشرب فيها قهوة عربي بالتمر، المهم لابد يكون عندنا وقت. ولما يبقى عندنا مشكلة لازم نتكلم نقول. طيب ومن الأسباب ضعف التفاعل أثناء الحديث، وهو أمر لا يشجع على الاستمرار فيه. الزوجة مثلا تيجي تتكلم، ف فالزوج يقول لها انت رغايه شويه. الكلام ده انا سمعته من سنه 67 ايام النكسه، مرورا ب 73، مرورا ب 2025. الكلام ده انا سمعته كتير، حاولي تنجزي. فهو كده ما عندوش قوه في التفاعل، عنده ضعف في التفاعل اثناء حديث الزوجه، والعكس كذلك. هو بيتكلم ومنفعل ومبسوط وعنده اقبال وعنده علو همه ان يتكلم، وهي الزوجه قاعده ماسكه التليفون وبترد على رساله، ولا مش عارف بتشوف مقطع، ولا وشها مش في وشه، وقاعده ملتفته للجانب الاخر، والزوج قاعد بيكلم نفسه. فيقول لك انا هتكلم معاها ليه اذا كان هي نفسها ما عندهاش اهتمام انه تنصت وتصغي لكلامي؟ فانا هتكلم معاها ليه؟ اما احب اتكلم اتكلم مع اي حد بره. طيب، من ضمن الاسباب اللي بتخلي الازواج ما بيتكلموش مع بعض كويس وما بينصتوش لبعض، كثرة المقاطعة أثناء الحديث. كثرة المقاطعة أثناء الحديث. حد من الاتنين بيتكلم لسه ما وصلش فكرته ولا قال كل اللي عنده، يجي الطرف الآخر بعد 30 ثانية يعمل له مقاطعة، شتت أفكاره، يرجع يجمع من جديد عشان يقدر يطرح الكلام ده. يجي الطرف الاخر يقوم مقاطعه، نسى الكلام اللي اتقال وتوتر وتعصب وغضب، وبرضه لا هو قادر يقول اللي عنده ولا انت قدرت تفهم اللي عاوز يقوله. عشان كده البعض يقول ايه، هو اصلا ما بديش ليا فرصه ان انا اتكلم، ما بديش ليا فرصه ان انا اتكلم، هو بيتكلم بس وعاوز حد يسمعه، ولما اجي اتكلم يسبب نوع من المقاطعة. أو على العكس، الزوج يجي يتكلم الزوجة تقاطع، ولذلك الاثنين بيكرهوا يقعدوا مع بعض. ممكن يبقى عن طريق التليفون والرسائل الواتس يحبوا بعض وزي الفل ويتكلموا كلام حلو قوي، أول ما يقعدوا مع بعض الخناقة تشتغل. ليه؟ محدش عاطي فرصة من الاثنين للطرف الآخر إنه يعبر عما بداخله. فالمقاطعة من ضمن الاسباب اللي بتخلي الازواج ما بينصتوش لبعض ولا بيسمعوا بعض، وبلا شك بان هذا سيؤدي الى الخرس الزوجي، وطبعا دول له مشاكل كبيره جدا من الناحيه النفسيه. كذلك من ضمن الاشياء اللي بتخلي الطرف الاخر ما عندوش نوع من الانصات او الاصغاء للكلام، او ان الزوجين ما بيسمعوش بعض، ضعف المناقشة والحوار والبعد عن الإقناع والموضوعية. ضعف المناقشة والحوار يعني إيه؟ ممكن يبقى مثلا الزوج بيتكلم في قضية والزوجة فاهمة فهم تاني خالص، أو الزوجة بتتكلم في قضية كلامها منمق ومرتب والزوج مش قادر يستوعب ولا يفهم هي عاوزة تقول إيه، وما بيقولش كلام عقلاني، كلام يفهم، كلام موضوعي. كذلك من ضمن الأسباب محاولة فرض أحد الزوجين رأيه على الطرف الآخر، وده مصيبة من مصائب الزمن. إحنا بنتكلم في قضية، كل واحد بيطرح اللي عنده، لعل رأي صائب ولعل زوجته رأيها أصوب، لعل رأي جميل ورأي زوجتي أجمل، وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضها قد أشارت عليه بمشورة أفضل مما يعني وقع في قلبه، ومع ذلك نفذ المشورة عادي. لا، أنا عشان أنا الزوج كلامي ماشي. لا، ما فيش الكلام ده في الحياة الزوجية. يعني بمعنى أنا بتكلم مع زوجتي، اتضح عندي إن نظرت للموضوع من جميع الجوانب ونظرتها أصوب، الكبر والعشب عند بعض الناس، لا أنا مش هنفذ كلامها ولو هخسر. طب وليه؟ عشان المرأة ملهاش رأي، ده في دماغه هو أو أسرته التي تربى فيها، كان بيقولوا المرأة ملهاش رأي، والكلام ده كثيرا ما نسمعه، يا فلان زوجتك بتقول كذا كذا كذا، ليه ما بتشوروش بعض؟ هو هي القوامة مش بيد الرجل؟ أيوة، القوامة بيد الرجل، والقرار الأول والأخير هو لك في أمور خاصة بلا شك، ولكن نخلي في جو من المشورة، لعل المرأة في هذه الأمور أفضل منك، شعورها أعلى، إحساسها أجمل وأطيب، فممكن يكون رأيها صائب عني وعنك. لا هو مقتنع على طول الخط إن المرأة لا رأي لها، ولذلك بيحاول يفرض رأيه على الطرف الآخر. طيب، أحيانا بيكون حديث أحد الزوجين جارحا وإن كان بغير قصد، هي بتسمعه بس بيلطش في الكلام. بصراحة أنا، وما تزعلش مني، أنا ما بحبش أهلك، وبصراحة أنا بكره خالك، بصراحة يعني قلة ذوق في الكلام. لا تظهر عداوتك لأحد، حتى لو أنت زعلان من خالها ولا متضايق من أبوها، لا تظهر عداوتك لأحد، قد تحتاجه يوما ما. هي نفس الكلام، أنت عارف إن أنا بحب ماما ليامه، بس بصراحة أسلوبها غير مهذب، أسلوبها بتاع فلاحين. إيه فلاحين؟ السبة اللي على لسان كثير من البنات، وعيشة الفلاحين زي عيشة أهل المدينة، إنما الذي يفرق هي الديانة. يعني إنسان متدين وصاحب أخلاق عايش في القاهرة وهو أستاذ كبير في الجامعة، وعندنا رجل فلاح عنده أرض زراعية ويركب الحمار أعزكم الله ويذهب إلى الأرض الزراعية صباحا، ومع ذلك محافظ على صلاته وعلى ديانته. ده أستاذ جامعة ما يعرفش ربنا، وده رجل فلاح من الفلاحين محافظ على صلاته وعلى دينه وعلى أخلاقه ومربي أولاده على ضوء الكتاب والسنة. يبقى الرجل الفلاح اللي ماسك الحمار ده أولى من هذا الرجل الأستاذ الجامعي. واضح الكلام؟ فكلمة بايخة على ألسنة بعض البنات. كذلك عدم ممارسة الإنصات منذ الصغر، فبيكبر المرء على ذلك، ودي آفة. إن إحنا لازم إن إحنا نربي أولادنا من الناحية الأخلاقية والناحية النفسية، إن إحنا لما حد بيتكلم لابد للطرف الآخر أن ينصت، حتى ولو ابنك بيتكلم أنصت له وأصغي، خليه يقول ويخرج كل مشاعره، عشان لما يخطئ أنت تصوب، ولما يجيد تثني عليه، شجعه فتقول له جزاك الله خيرا. فالبعض اتربى من الصغر ألا رأي له، أو ما بينصتش لحد، الكل ما بيجي يتكلموا كأسرة كله داخل في بعضه، إيه أنا مش قادر أفهم، والأصوات بتعلو ويبقى في اختلاط في الأصوات ومش قادرين نسمع بعض. ويقينا اللي اتربى على ذلك من الصغر بيتعب في حال الكبر، إلا إذا هو بدأ يقوم نفسه. كذلك من ضمن الأسباب التي أدت إلى إغلاق الحوار ما بين الزوجين وعدم الانصات ما بين الزوجين تكرار بعض الأحاديث وحدوث الملل بسببها. لا الزوجة عندها ثقافة تتكلم في حاجة جديدة، ولا الرجل عنده ثقافة يتكلم في حاجة جديدة، ونفس موضوعاتنا هي موضوعاتنا، إحنا هناكل بكرة إيه وهنشرب إيه وهنعمل إيه وهنسوي إيه، بس كده وخلاص، والحمد لله رب العالمين. اقرأ كل يوم 5 صفحات، نقرأ كل يوم من الكتب 5 صفحات، نتعلم حاجة ونتثقف عشان يبقى عندنا لغة ومفردات نعرف نعبر بيها، ونعرف نكسب الأطراف الأخرى اللي قدامنا، ونتعلم مهارات الوصول لقلوب الآخرين، ونتعلم مهارات التواصل مع الناس، وكل ده جيد. لا لا لا لا لا، هما مكتفين بالتليفون اللي في إيديهم وقاعدين يقلبوا في الصفحات وياخدوا معلومة من هنا ومعلومة من هنا وجري جري وانتهت الحدوتة وخلاص. وبلا شك ده مش هيخرج إنسان سوي ولا متزن ولا قادر يبقى عنده شيء من الثقافة اللي يقدر يتعامل بها مع الأطراف الأخرى. عشان كده لما بيتكلموا في نفس الأحاديث فبيحصل فيه نوع من الملل. فالاتنين بيقعدوا ساكتين، دي قاعده ماسكه الموبايل في جنب وهو ماسك قاعد الموبايل في جنب والاولاد ماسكين الموبايلات في جنب، وانتهت الحدوته والحمد لله رب العالمين. كذلك من ضمن الاسباب اللي بتخلي ما فيش حوار ولا انصات ما بين الزوجين اغلاق باب الحوار قبل ان يبدا الحوار. يجي مثلا بعض الزوجين هيتكلم، هيقول لي عايز اكلمك في موضوع كذا مضايقني، فاقول له لا داعي ان احنا نتكلم في الموضوع ده لان انا هتضايق. طب ما انا متضايق، سيبني انا اتكلم واعبر عما بداخلي واقول لك شكواي باسلوب مهذب ومؤدب، وانت نفس الكلام بعد ما انتهي من كلامي اطرح ما عندك. لا، من البدايه اغلق باب الحوار، اوعى تتكلم في الموضوع ده. طب ما الموضوع ده عامل مشاكل ما بيننا. طلاب الثلاثه، ما انت رايح بيت ابوك مثلا عشان في خناقه ما كان ما بينه وما بين حماه، او قال له يا ابني اتق الله في بنتنا، او عاملها معامله حسنه، فجت تكلمه بعد اسبوعين. وده من الحكمه ان عدى فتره معين، فتره معينه يعني ايام او اسابيع، وجت تقول له حبيب قلبي انا عاوز اكلمك في موضوع، فيقول لها الموضوع لو خاص باهلك ما تكلمنيش. طب الموضوع ما زال بداخلها ومأثر عليها نفسيا حتى في التعامل معاك. نفتح باب للحوار؟ لا لا لا لا لا، هو من البدايه اغلق باب الحوار، عشان كده مفيش نوع من التواصل ولا الانصات ولا الاصغاء بينهما كأزواج. كذلك تكبر احد الطرفين على الاخر ووجود بعض النواقص او النواقض في شخصيه احد الزوجين. يا الله، انت مش عارف انا بنتي مين؟ ده انا جالي الوزير والخفير والعسكري والضابط والشيخ والداعيه والاستاذ والموظف والبتاع، وانا رفضتهم كلهم، فانت احمد ربنا ان انت متجوز واحده زيي. طب الحمد لله رب العالمين. هو نفس الكلام يقول لها، احمد ربنا انت دخلت عيلتنا اصلا، وكان لكم ذكر، ولا حد يعرفكم. وهذا نوع من الكبر والاستعلاء وازدراء الاخرين واحتقار الناس، وهذه امراض مهلكه للقلب. طب تخيل بقى ان الاثنين لما يبدا حوارهم كده، الاثنين هيتعاملوا مع بعض ازاي؟ هيبقى في حوار مفتوح ازاي؟ هيبقى في انصات واصغاء لبعض ازاي؟ هنبعد عن الخرس الزواج ازاي؟ كذلك وجود بعض الفوارق ما بين الطرفين الزوجين. ولما اقول كلمه التعليم مش المقصود بها الشهاده، عشان نفهم بس، مش المقصود بالتعليم تقرب التعليمي المقصود بالشهاده، لا لا لا لا، يعني ممكن يكون انسان انا قابلت ناس كتيره يبقى يعني تعاملت معاهم، يبقى استاذ جامعي ولا ثقافه له الا في مجال تخصصه فقط، ما عندوش كبير ثقافه خالص، خاصه فيما يتعلق مثلا بالامور الشرعيه. نجيب واحد تاني واخد دبلوم بس بقى يتعلم القرآن ويتعلم السنة وتعلم السنة وتعلم السيرة وتعلم الفقه ودرس علوم الآلة وعلوم الغاية، تيجي تتكلم معاه إنسان مرتب ومنظم ومثقف وإنسان فاهم، فبلا شك بأن الثاني أولى من الأول، وإن كان الأولان أستاذ جامعي. فالأمر ما بيعتمدش على الشهادة، اللي أنا خريج إيه، حاصل على إيه، مش دي الحدوتة خالص. تكلم لتعرف، والكلام ده من كثرة اختلاط الواحد بالناس لسنوات طويلة في الدعوة تبين له ذلك وبمنتهى الوضوح ومنتهى القوة، خاصة لما يبقى في اجتماعات واحنا نجلس ونتكلم فيها ونسمع الناس والناس تسمعنا، بيتبين لنا العقليات. فممكن مثلا بسبب الفوارق اللي ما بين الزوج والزوجة، الفارق في العمر أو الثقافة أو في الذكاء أو التعليم أو الاهتمامات أو الأهداف، ما بيحصلش بينهم نوع من التلاقي ونوع من الإنصات. كذلك قلة معرفة الزوجين بآداب الإنصات. محدش ربهم على آداب الإنصات. إنما يجي حد يتكلم، يا أخي اسمعه لما ينتهي من كلامه وينتهي من حديثه. لا، محدش علمه كده. محدش علمه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الطرف اللي قدامك بيتكلم، أنت أنصت. وربنا عز وجل خلق لنا لسان وأذنين عشان نكون سمعنا أكتر من كلامنا. للأسف الناس بالعكس. فده بيؤدي طبعا إلى إن الطرف الذي تأدب على آداب الإنصات، لو بيتكلم مع إنسان لم يتأدب بهذه الآداب بينزعج، ولذلك ما بيحصلش في نوع من التلاقي. عشان كده يبدأ يقول له لو سمحت انتهي من كلامك، ولما أبدأ قلب الحوار لا تتكلم، أنصت لما أقول. مش قادر يعمل ده، ليه؟ لم يتربى على ذلك، بس بالتعود والتدريب والمران يتعود ان شاء الله. كذلك من ضمن الاسباب الداعيه الى وجود الانصات والخرس الزواجي ما بين الزوجين، المبالغه في الحديث وتهويل بعض الامور. المبالغه في الحديث وتهويل بعض الامور. يعني مثلا الزوج بيشتكي بيقول لها والله ده احنا عندنا قلاقل في العمل، وبيقولوا ان في موظفين هيمشوا. المفترض الزوجه الصالحه الدينه تقول له: من اعسر شهرا ايسر دهرا، وان بعد العسر يسرا، وان مع العسر يسرا، وان شاء الله تعالى مكان الدمعه بسمه، ومكان الالم امل، ومكان الكربه فرجه، وربنا هييسرها. لا، تقعد تضخم له بقى الامور: يا خرابي، احنا كده مش هنلاقي ناكل، ولا هنلاقي نشرب، واحنا هنعمل كده ايه، وعندنا مصاريف، وعندنا الدراسه، والقسط بتاع الولاد، والاولاد داخلين على الامتحانات، لا حول ولا قوه الا بالله، ده احنا كده حياتنا ضاعت. تبدا تهول وتضخم في الامور. فالزوج يقول ايه: انا بدي ضرب 60 جزمه ان انا اتكلمت معاكي اصلا، انت وليا ما بتفهميش ولا ليك مخ. يفصل، هي فصلته خلاص. فيقول لك: حوار ايه وانصات ايه مع واحده زي دي؟ فيبدا يقفل الباب. كذلك اعتقاد احد الطرفين، خاصه الزوج، ان الزوجه فهمها قاصر ولن تفهم ما يقول. آفه. هو كده دماغه كده. زوجه ايه اللي فاهمه دي؟ ولا تفهم كلامي اصلا. هو ده اعتقاده، ان الزوجه فهمها قاصر ولن تفهم ما يقول. ليه انت بتتكلم عبري؟ انت بتتكلم عبري، كلامك عربي، وده عليك الدور في ذلك اصلا، ده دورك انت، انت اللي تفسر وتبين وتيسر الكلام، وتتكلم باسلوب يفهمه العامي والامي والكبير والصغير والمثقف والجاهل، ده دورك. فهو اعتقاده كده، دي ما بتفهمش وفهمها قاصر ومش هتفهم الكلام اللي انا بقوله، ولذلك يقول لك اقعد اتكلم معاها في ايه؟ ونبسط ليها في ايه؟ كذلك فقدان القدوة اللي بيسبب عدم وجود تواصل ما بين الزوجين، ما بينصتوش لبعض، وفي خرس زواجي في البيت، ان بيتأثر بالمجتمع اللي كان فيه، فافتقد القدوة، فلم يرى من الوالدين الا الصوت العالي والصراخ عند الحوار. قاعدين صوتوا وصرخوا مع بعض. كذلك التراكمات التي تحدث بسبب الاخطاء المتكررة، نفس الخطأ، اتكلم معاها 100 مرة: يا بنتي انا ما بحبش الصوت العالي، يا بنتي انا احب النظافة، يا بنتي خلي بالك من الاولاد، يا بنتي ركزي مع البنات، يا بنتي اعملي كذا، او هي تقول له: لو سمحت ان حدث خلاف ما بيني وبينك ما تحشرش اهلي في الموضوع، ولا تتكلم عن اهلي بسوء عشان انا ما اردش عليك. تبدأ الاخطاء متكررة، بعد كده يقول: لا عايزين نتكلم، تقول له: انا اسفة ما اتكلمش مع حد. او يجي هو يتكلم تقول له: انا اسفه، انا تيجي تقول له: عايز اتكلم معاك، يقول: لا انا اسف جدا، انا ما بسمعش لحد. ليه؟ بسبب الكلام اللي احنا بنقوله ده. كذلك من ضمن الاسباب التي تؤدي الى الخرس الزواجي وعدم التواصل ما بين الزوجين وعدم الانصات، فتح الملفات القديمه عند كل خلاف. يا الله، فتح الملفات القديمه عند كل خلاف. حدث ما بينهم مشكله الان كازواج، فتبدا تجيب له بقى المشاكل القديمه. طب يا بنتي انت جايبه المشاكل القديمه ليه؟ ما المشاكل القديمه قد انتهت، واتكلمنا فيها، ووضعنا لها حلول، والموقف عدى بخيره وشره، واحنا الاثنين اتعلمنا منه، واللي حصل حصل، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده. هي ساعه كل خلاف تبدا تفتح في الملفات القديمه، وبلا شك البيت اللي زي ده على شفا جرف نهار، يكاد ان ينهار، يكاد ان ينهار. كذلك الاحباط والياس الذي يحدث بسبب عدم انصات احد الطرفين للاخر، مما يشعر الطرف الاخر بعدم جدوى الحوار والانصات. ايه الفايده ان انا اقعد اتكلم واقعد انصت للطرف الاخر واتواصل معاه واتكلم معاه؟ ايه الفايده من ذلك؟ انا محبط اصلا بسبب اللي انت بتعمليه، ما بعرفش اتكلم 10 كلمات على بعض، ودايما بتجادل معايا، ودايما داخله معايا في دور عناد، كانك داخله معركه حربيه وعايزه تثبتي كلامك ولو بالقوه. فلما حصل له نوع من الياس يقول: لا انا مش هتكلم. والعكس كذلك، هي كزوجه لما بتكلم معاها بيهينها او بيجرحها او بينقدها او بيقول لها كلام مؤذي، فتقول ايه لازمه الكلام؟ لا لا لا، لا هتكلم ولا اعيد ولا ازيد، لان انا دماغي صدع ودماغي تعب من الوضع ده، فكل واحد ايه يبقى في حاله وخلاص. كذلك من ضمن الاسباب التي تؤدي الى عدم انصات احد الطرفين للاخر الانانيه والنرجسيه عند البعض. ليه؟ هو لا يسمع الا نفسه. انا كلامي صح، ما انا عارف ان كلامك صح وقد يكون كلامك غلط، وقد يكون كلامك صح وكلام غيرك اصح. لا، بسبب النرجسيه والانانيه عند البعض هو لا يسمع الا نفسه، انا كلامي صح واللي انا قلته هو الحق. طب ما ممكن يكون مش هو الحق، وممكن الكلام ده يحتمل الحق ويحتمل الباطل، وممكن يكون كلامك صح بس في آراء أخرى أفضل من الرأي اللي أنت قلته. لا لا لا لا، أنا قلت رأيي، ما فيش الكلام ده في الحياة الزوجية. طيب كذلك عدم اتساع الصدر من البعض فلا يطيق أن ينصت ويصغي. يقول لك أنا خلقي ضيق. هو يقول كده، أنا خلقي ضيق. خلقك ضيق من ايه؟ من الهيصه اللي تسمعها ولا ان انت تنصت؟ لا، ما بحبش اسمع حد. امال هتتعامل مع الناس ازاي يا حمودي؟ هتتعامل مع الناس ازاي؟ وانت تتعامل مع مديرك في العمل ومع فريق العمل، وهتتعامل مع الجيران، وتتعامل في المسجد لو بتروح المسجد، وهتتعامل في الشارع، وهتتعامل في الوظيفه، ومع زوجتك واولادك وعيالك، وهتتعامل مع الاسرتين، امال انت هتتعامل ازاي؟ لا لا لا، انا ما احبش اسمع ولا احب انصت، ولذلك اخره خالص في المجلس ربع ساعه. ليه؟ يقول لك الناس بترغف ايه. يا ريت مثلا معترض على غيبه، على نميمه، على كذب، على كلام سوء، لا الناس تتكلم كلام حلو وكلام عاقل، بس هو طبيعته كده ما بيحبش يقعد في مجالس هو قاعد كده كانه قاعد متذنب. طب ما انت تعلم حاجه، حتى تعلم ادب الانصات وادب الاصغاء، والانسان بيتكلم ازاي وكيف يعني اسلوبه في توصيل المعلومه للناس. لا لا لا، ما عندوش هو قدره على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، ولذلك تلتقى مفتقد بقى للغه الحوار ولغه الانصات ولغه الاصغاء والتواصل ما بينه وما بين اهل بيته، وتبقى كارثه كبيره جدا في الحياه الزوجيه. كذلك الجدال الدائم من البعض مع شده العناد لانفاذ رايه دون مراعاه لمشاعر الطرف الاخر. اقسم بالله لا هتعملي كذا الوقت. طب ما انت ليه العناد وليه الجدال وليه انت عاوز تنفذ رايك دون مراعاه لمشاعر الطرف الاخر؟ هي نفس الكلام، اقسم بالله العظيم ما انا متحركه من البيت ولا راحه مع اهلك، وتبدا تجادل وتبدا تعاند في الكلام مع اني ما عندهاش مراعاه لمشاعر الطرف الاخر. ان هي بتسبب كده ان يكون في نوع من الحرج قدام اهله، وان الامر في نوع من الايذاء النفسي ليه، وهيبقى نظره المجتمع اللي حواليه صعبه بالنسبه له. لا، هي ما عندهاش حلول بديله. ليه؟ لقله الثقافه وقله الفهم. كذلك برضو من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم وجود الحوار ما بين الزوجين ووجود الخرس الزوجي في الحياة الزوجية تحفز البعض لاصطياد أخطاء الطرف الآخر. هي تقول أول ما بتكلم هو بيبدأ يركز في الجمل اللي أنا بقولها، سواء بقى أنا أقصد أو ما أقصدش، ياخد هو بعض الكلمات يصطاد بعض الكلمات، ولما نيجي في خناقة جديدة أو وجود أهل عندي يبدأ يتكلم في هذه الأخطاء فيصطاد الأخطاء ليا. وعلى العكس نفس الكلام، هي برضو تقول كده خاصة في وجود أهلها، أنا كنا بنتكلم في كذا كذا وقال لي كذا كذا، تبدأ تصطاد الكلمات وتصطاد الأخطاء. طب السؤال هنا، هل أنت سألتيه مقصده إيه من هذا الكلام؟ لا. طب حضرتك سألتها يا حمادة إيه مقصودها من هذا الكلام؟ برضو لا. أمال أنت حكمت الحكم ده إزاي؟ بما وقع في ظنه، ووقع في روعه، ووقع في قلبه. وبلا شك ده من ضمن الأسباب اللي بتخلي الأطراف ما بيتواصلوش مع بعض، إن كل طرف بيصطاد الأخطاء للطرف الآخر. أنت عملت كذا في ساعة كذا، وأنت عملت كذا في ساعة كذا، ويذكروا بعض من أيام الرؤية. ده لما دخلت عندكم أخوك بص لي مش عارف إيه، ده انا مش عارف لما عملت ايه، امك في الخطوبه عملت ايه، خطوبه ايه واحنا متجوزين بقالنا 20 سنه. بيبداوا يجيبوا الملفات القديمه، ولذلك بيؤدي الى ما نحن فيه الان. كل دي كانت اسباب، وذكر الاسباب دايما بيكون من ضمن نقاط الحلول، من ضمن وسائل الحلول عشان نتجنبها. عشان كمان نيجي نقول نحل، نقول له تجنب المقاطعه، تجنب النقد والتجريح، تجنب كذا اللي احنا بنسميها الاسباب اللي احنا تكلمنا فيها الوقت. طيب احنا عاوزين يبقى في نوع من الحوار الزوجي ما بيني وبين الزوجة، وكذلك الأسرة بتاعتنا والأولاد والأهل. ده مش هيتحقق إلا ببعض الأمور أنا هذكرها. الأمر الأولاني، لازم يكون الطرفين عندهم رغبة مشتركة للجلوس مع بعض، ويعرفوا أهمية إن إحنا نتكلم، أهمية إن كل طرف يصغي للطرف الآخر. كويس؟ طيب النقطة الثانية، نخصص وقت معين وزمن معقول، وده كان من تربية النبي لأصحابه. نختار التوقيت اللي أنا عندي استعداد جسماني، جسمي مستعدني، وعندي استعداد نفسي إن أنا أتكلم فيه. ونفس الكلام زوجتك يكون عندها استعداد جسماني واستعداد نفسي إن هي تتحدث وتتحاور. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. يعني كان بيختار التوقيت اللي الصحابة عندهم نشاط فيه فيبدأ يتكلم معاهم، نشاط ذهني، نفسيا جيد، جسمانيا جيد، نايم كويس، نفسيتي طيبة. خاصة عشان كده بنقول ايه، بعد الفجر انت في حفظ الله ورعايته، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حرز الله، في حصن الله. ربنا بيؤمنك، ربنا بيحفظك، ربنا بيرعاك. ولما تقرأ الأذكار تأتي لك الطمأنينة والسكينة، تقعد تتكلم بقى في التوقيت ده، توقيت رائع وجميل، وفي نشاط في أو في بداية اليوم. ونبدأ نتناقش بقى بالأسلوب الهادئ اللين، ونتكلم زي ما احنا بنقول كده، إن لازم يكون احنا كطرفين عشان ازاي نبدأ فن الحوار ما بيني وما بين زوجتي والإصغاء والإنصات. لازم يكون احنا الطرفين عندنا رغبة مشتركة، رغبة مشتركة للجلوس معا. أنا عندي رغبة وزوجتي عندها رغبة. الأمر الثاني، نخصص وقت معين وزمن معقول، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة عليه. كان ما يلتقى الصحابة عندهم نوع من النشاط وعندهم إقبال عليه يبدأ يحدثهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني بيختار التوقيت المناسب اللي عندنا فيه نوع من النشاط ونوع من الإقبال، وكان بيتكلم معانا فيه. كذلك اختيار وتهيئة الأجواء المناسبة. هنجلس في حجرة، حجرة تبقى مرتبة، منظمة، مبخرة، مطيبة، مش بنطلون الولد هنا والشراب هنا والجزمة هنا والشبشب هنا والسجادة مقلوبة والترابيزة مش عارف حصل الله ايه. لا لا لا لا، نهيئ المكان ونهيئ الأجواء. كذلك إتقان فن البداية. أول ما أجي أتكلم، يا حبيبة قلبي، أنا وحشني جدا إن أنا أسمع صوتك، إن أنا أتفقد وجهك، إن أنا أتكلم معاك، إن أنا مل عيني منك. الكلام اللي في نوع من الإيجابية اللي بيدفع الطرف الآخر إن يبدأ يتكلم، وهي نفسها تقول له والله أنا ما بستشعر بالراحة النفسية وبالأمان إلا بالكلام معاك، أنت آرائك مسددة وانت موفق فيها، وربنا عز وجل بيعطيك القدرة على تحليل المواقف، وما شاء الله عليك دايما عندك حلول للمشكلات، وإن عجزت بتستعين بصديق أو أهل الخبرة. كده بتشجعه على الكلام اللي بنسميها إتقان فن البداية، إتقان فن البداية. كذلك لا تقاطع، تذكر الإنصات وليس الاستماع. تذكر الإنصات وليس الاستماع. الإنصات يعني تمسك لسانك وتسمع بودان، وانتظر حتى ينتهي شريكك من الحديث. وقد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كنا بنتكلم مع رجل كافر وليس بمسلم. عتبة ابن ربيعة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمورا، وكان رجل كافر، وأنا يقول له إن أردت مالا، عز يصرفه عن الدعوة، قال له إن أردت مالا جمعنا لك المال وحتى تبقى أنت أغنى واحد فينا، وإن كنت عاوز تسود القبائل يبقى أنت الكبير ولا نقطع أي رأي إلا ما نرجع لك في المشورة، برضو إحنا موافقين، وإن كان بك رأي من الجن، وإن كان بك رأي من الجن إحنا نفس الكلام برضو موافقين، ما عندناش أي إشكال. وعرض هذه السخافات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من النبي إلا أن قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ الله، النبي بيعلمنا هنا إيه؟ ألا نقاطع، ما في طرف بيتكلم ولو كان كافرا، مع إنه قال كلام مستفز للنبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ وبعدين يناديه بكنيته عشان يفتح قلبه، الكنية ما سبقت بأب أو أم عشان يفتح قلبه، فبيقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه وقال: فاسمع إذا، وبدأ يتلو عليه الآيات من سورة فصلت. كذلك استخدم التعليقات أثناء الحوار، زي إيه؟ كيف؟ الكلام ده حصل؟ وأين؟ ومتى؟ بدل ما نستخدم كلمة لماذا؟ فالصمت والثرثرة إن لم يستخدم في مواطنهما الحقيقيين كان سببا في ترسب الجفاء في نفوس الزوجين. والمرأة بالذات عليها أن تختار الحديث اللي بيجذب يجذب قلب الزوج، تتكلم في اهتماماته وتتناقش فيما يفيده، وتتبادل معه الآراء في الأمور اللي خاصة بالحياة الأسرية، والأمور الاجتماعية اللي خاصة بالعائلتين، والأمور الاقتصادية اللي خاصة بأسرتنا، والموضوعات الدينية اللي سمعتها تبدأ تتناقش وتتكلم معاه، وكذلك الزوج. والمرأة الذكية هي اللي تعرف طبيعة عمل الزوج وتتفهمه، وتعرف الزوج ما الذي يحبه وما الذي يبغضه، فتبدأ تشاركه في مشكلاته العملية وتضع معاه شيء من الحلول. وكذلك الزوج عليه أن يعلم ما تحبه الزوجة، لها هوايات، بتحب الرسم ما يساعدها، تحب الجرافيك والتصميم ما يساعدها، بتحب الخياطة، لو استطاع يجيب لها مكنة فليفعل، المهم بيشارك في اهتماماتها، وبذلك نوسع ثقافتنا إن كل طرف من الأطراف يعرف ما يحبه الطرف الآخر، فبلا شك ما نيجي ننشئ بقى حوار ونتكلم هننصت مع بعض جدا. كذلك لابد من تخصيص أوقات للجلوس معا والاتفاق على احترامها وتهيئة الأجواء المناسبة مع إتقان فنون الكلام، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، يعني اختار الكلام المناسب لكلا الطرفين. طبعا انا كنت عاوز بقى في يعني اخر نقطه، ولكن الوقت قد ازف، هتكلم في وصايا عامه تخص مساله الانصات ما بين الزوجين، وفي وصايا خاصه للزوج ووصايا خاصه للزوجه، نرجئها ان شاء الله تعالى للقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. انا كنت طبعا في كل اسبوع بقول احنا عندنا مسابقه تخص البث المباشر، ان احنا بنسمع البث بنطلع الفوائد المستفاده من هذا البث من أوله ومن أوسطه ومن آخره، فإحنا محتاجين نطلع 15 فائدة تخص هذا اللقاء، ما الذي استفدناه من هذا اللقاء. وبالترتيب كده، بالترتيب يعني مثلا اتكلمنا في الاول ازاي نحل المشكلات، واتكلمنا بعد كده ايه الفوائد اللي هتعود علينا من الانصات والحوار ما بيننا كازواج، ان احنا نسمع بعض ونتكلم مع بعض. وبعد كده اتكلمنا عن الاسباب التي ادت الى الخرس الزوجي والى الصمت اللي ما بين الازواج. وبعد كده ذكرنا لما نحب ننشئ حوار كيف ننشئ بالنقاط اللي احنا قلناها، عاوز من كل واحده من دول عده فوائد، نجمع 15 فائده وتذكر في التعليقات. الفائزه هذا الأسبوع الماضي، الفائزة في البث الماضي، أختنا الكريمة الأستاذة مريم محمود، الأستاذة مريم محمود. وأنا كتبت لها في التعليقات تواصلي معي على رقم كذا كذا، التعليقات في البث الأسبوع الماضي. وبفضل الله تعالى قد فازت بهذا الكتاب، وهو كتابي لتسكنوا، كتابي لتسكنوا اللي احنا عاملين منه الدورة واللي احنا بنشرح منه. يبقى احنا محتاجين سؤال هذا الاسبوع، ماشي على مدار الاسبوع، اللقاء معانا على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، يعني من الان للاسبوع القادم احنا معانا السؤال بيقول خرج 15 فائدة من البث المباشر في هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين وأن يرضى عنا وعنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إن كنتم قد انتفعتم بشيء شاركوا هذه المقاطع وهذه الدورة، لعل أحدا أن يستفيد بها، فيكون ذلك في موازين الحسنات وفي موازين حسناتكم. أحبكم في الله جميعا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.